أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 16 من الجزء 18 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا، مرحبا عبد الرزاق. يا مرحبا بك دكتور. توقفنا عند قول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم. تفضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. سورة النور أحكامها نور. نعم. لأن نور الهداية يتمثل في فهم خريطة الحياة. نعم. فهم منهاج النبوة، طريق اللي يسلك فيه الإنسان يبقى على نور ومتأكد من حركته وسكنته، كيف ينجو بها ويستفيد من خلالها لنفسه في الدنيا وفي الآخرة. والنور ده أنزله رب العزة والجلال على أنبيائه ورسله. نعم. فأول ما بدأ: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. السورة أصلا احنا قلنا تسمية صور القرآن بصورة، ديت أمر توقيفي. ولو جيت للمعنى اللغوي من ناحية التسمية بالصورة، نعم، فهي صورة لأن أصلا كلمة الصورة جاية من السور في البناء، ما طال وحسن وارتفع. نعم. لها معاني السمو، فآية فوق آية فوق آية فوق آية بتعمل بناء يسمى ايه؟ صورة. نعم. وأيضا من المنزلة الرفيعة العالية والمكانة الكبيرة. نعم. يطلق عليها ايه؟ صورة. وأيضا تطلق على معنى الرحمة ومعنى الفضل. فكل ما جاء في القرآن أو جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر رحمة وفضل، لأن الصورة اسم يصدق على كل الصور، فكأن الآية نازلة لكله زي ما تقدم في الحديث عن الصور. نعم. ذكر الله عز وجل في حكم الزانية والزاني، وإن الجلد للبكر والرجم للمحصن أو الثيب، وهذا مما ورد حكمه ونسخ لفظه تلاوة. نعم. فالحكم ثابت ومعروف، يكاد يكون إجماع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث واضحة وجلية. أغلب الناس دلوقتي ينظروا إلى الرجم على إن الرجم إيه؟ يعني أمر مستشنع، وإزاي ترجم المرأة وإزاي تضرب المرأة وأشياء من هذا القبيل. اللي احنا بنقوله أنهم لا يعترضون على ما جاء عندهم. نعم. مع إن الرجم ورد ذكره في سنة النبي عليه الصلاة والسلام والحديث اتكلم على كتاب عند اليهود اللي هي التوراة، جاءوا بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم أظهر الحكم الذي أخفوه فيها. ولما طبعت التوراة وترجمت إلى اللغة العربية وترجمت عن لغاتها اللي هي مكتوبة في وقتها، سواء كانت عبرية أو يونانية أو حتى عند النصارى، نعم، ظهر لنا بما لا يدع مجالا للشك أن الآية نزلت وهي موجهة لإقامة الحجة على اليهود والنصارى. يعني هو صحيح الحادثة دي حصلت أيام النبي عليه الصلاة والسلام، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فجاءوا بالتوراة فكشف الله عز وجل المستور. نعم. وأنهم يعلمون أنه نبي. طب إذا كنت أنتم على يقين أن الحكم اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وأخرج لكم الحكم من كتابكم، فلما لا تصدقون به صلى الله عليه وسلم وتؤمنون به؟ ليه بتكفروا بالنبي عليه السلام؟ الأغرب من كده بقى أن في القرن 15 هجري 21 ميلادي الآية تنزل عندنا وحد الرجم ترسل إليه رسالة في كتابهم فيعلمون أنه نبي. نعم. ولا يذكرون أن حد الرجم في كتابهم إلى الآن موجود إلى الآن. وإن مسألة الرجم مش بس متعلقة بإيه؟ بالزنا فقط. لا، ده عندهم قد تكون على أتفه الأسباب. نعم. ده اللي موجود عندهم. يعني اللي هيجي يتكلم معانا نقول له اقفل خشمك. مش أنت اللي تتكلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اسكت عليه الصلاة والسلام. بلاش فضايح. عايز تعرف الفضايح ان انتوا عارفين النبي عليه السلام حجه وهو رسول ونبي من عند الله وانتم تكذبون حتى انفسكم فيما بين ايديكم ان الايه نزلت والرساله محموله في الايات الى ان تظهر امام الناس جميعا في مثل هذا الوقت الناس كلها في العالم يسمعون. نعم. تعال نشوف ما عندهم. هات سفر التثنية. نعم. إصحاح 22 تثنية 22. خلينا نقرأ كده ايه بعض ما فيه حتى نصل الى الحكم. بيقول لك ايه؟ ها، دي في التوراة ودي الإصحاح ال 22 ده. هو ساعتها الله اعلم كان اسمه اصحاح ولا اسمه ايه؟ اخد بالك ازاي؟ لان التسميات دي كلها محدثه. نعم. انما لما نقول سوره وربنا يسميها سوره وجبريل يقول النبي عليه الصلاه والسلام سوره وسور القران في سواء كان المعنى اللغوي او المعنى الشرعي اللي سماها ربنا سبحانه وتعالى. نعم. بتوقيف اقرا بقى. والتحدي في أن يأتوا بسورة من مثله. نعم. نبدأ من 13. إذا اتخذ رجل امرأة وحين دخل من 13. ماشي. لا استنى، خد 13 يلا. ماشي زي بعض. يلا كمل. نعم. لان هي دي فعلا الآية اللي حط ايه اليهودي ايده عليها عشان يخشي حد الرجل. نعم. اذا اتخذ رجل امرأة وحين دخل. عبد الرزاق، انت مش ملاحظ ان في حاجة غريبة؟ ان يبقى كان في ايام النبي عليه السلام واحد حطت ايده عشان يخبي آية الرجل. وتيجي الان تطلع قدام الناس بحيث نقرأ النص اللي خباه الراجل. انا بستغرب من حاجة في الدكتور، هو ده دايما سؤال بيشغلني، ان هما حاولوا يخفوا آية الرجم ديت ايام الرسول والكتاب بتاعهم بيلعبوا فيه زي ما هم عايزين، طب ليه ما حذفوهاش؟ ما هو لو جه يحذف كل حاجة متوافقة في القرآن هيحذف اللي عنده كله. هو القرآن ساب له بحاجة. سبحان الله. ما انت هتحذف مثلا سورة يوسف؟ هتحذف قصة ابراهيم؟ صحيح. ده هم حذفوا قصة عاد وثمود مش كده؟ حذفوا قصة إبراهيم في البداية. هم حذفوا قصة إبراهيم في البداية. حذفوا قصة نوح في البداية. نعم. لكن ما يقدرش يحذف قصة نوح كلها. هيسيب إيه؟ ما هو أنت كده معنى كده إيه؟ صحيح. لو أنت حذفت اللي عندك يبقى معنى كده أنت ما عندكش وحي أصلاً. يبقى نروح للنبي عليه الصلاة والسلام وخلاص. نعم. لكن هم أبقوا ما يدين هؤلاء ويقيم الحج عليهم، بينهم وبين أنفسهم يعلمون ويجحدون، ثم يفضحون أمام شعوبهم، لأن اللي احنا بنعمله دلوقتي فضيحة لهم. صحيح. ما هو الوقت لما الشعب المسيحي يتفرج على الحلقات دي، فضيحة لقساوستهم، فضيحة القساوسة، وفضيحة للبابوات، وفضيحة للنصارى، وفضيحة لليهود، وإثبات الناس دول ناس أهل جحود وكراهية، والحقد مليان في قلوبهم، والغل والحسد على نبي أمي جاء لهداية الناس ولم يسألهم أجرا ولم يرد منهم إلا الخير لهم والمحبة للجميع في أن يأخذ بأيديهم إلى فهم حقيقة الحياة والنجاة عند الله عز وجل يوم القيامة. نعم. أي واحد عاقل حيرى الكلام يقول لك اهو اتفضل يعني اقرأ يلا. إذا اتخذ رجل امرأة وحين دخل عليها أبغضها ونسب إليها أسباب كلام وأشاع عنها اسما رضيا، يعني على زنية يعني قذفها، وقال هذه المرأة اتخذتها ولما دلوت منها لم أجد لها عذرة، يعني إيه هي كانت على فكرة هو بيتكلم على امرأة بكر زنت. لاحظ ان حد الرجم للايه المتزوج عندنا صنع عندنا احنا، لكن هو بيتكلموا عن مين؟ عن البكر. البكر عندنا تجلد لكن لا ترجم، مش كده؟ صحيح. طيب يبقى الاخف والارحم بالمرأة دين الاسلام ولا ما عليه النصارى والغرب الان؟ دين الاسلام. كم يأخذ الفتاة أبوها وأمها ويخرجان علامة عذرتها إلى شيوخ المدينة إلى الباب. خلي بالك إيه اللي يخرجان علامة عذرتها؟ خرجوها إزاي؟ ويخرجوها إزاي؟ هم عندهم طبعا علامة، على فكرة العادة دي منتشرة حتى بين المسلمين في الصعيد وفي بعض الأماكن من العادة اللي تورثوها من الإيه اليهود والنصارى. إن العريس ليلة الدخلة في فض غشاء البكارة الدم اللي بينزل لازم يحطه على منديل او على قماش، وياخد القماش ده يديه لمين؟ لام البنت او ابوها على اساس تبقى علامة الايه؟ ده لا ده يطلع في الملأ كله. مبسوط مبسوط بقى ايه ولك ازاي؟ عرفنا كده مصدرها جاي منين؟ كده عرفنا مصدرها جاي منين؟ نعم. عادة اصلا يهودية يهودية، وممكن يكون اصلا ده ما كانش موجود زمان يعني. علامه العذريه هو كل بنت لو واحد مع 10 بنات يكتب على كل واحده اسمها ولا بتاعه ولا ده تبقى مشكله كبيره جدا دي. وبعدين ده الدليل ممكن يزور برضه يعني. وده التزوير فيها سهل قوي. يجيبوا فرخه يذبحوها ويبقى اهو. صحيح. مش عرفكم او حاجه كده يعني فيها لفه يعني. نعم. او دلوقتي يعني في التمثيل دلوقتي كل الشغل الدم بتاع عباره عن صلصة طماطم وبتاع وحاجات من دي، فيعني سبحان الله يعني. لكن هذا شوف تكريم المرأة عندنا في الإسلام، مش الكلام ده إنما عندهم أهو. مين بقى اللي بيهين المرأة؟ والغريب يا أخي إنك تلاقي سليطات اللسان اللي لسانها يتقطع نصه ويفضل برضه يتكلم، أخد بالك إزاي؟ ما تبطلوش كلام على الإسلام، لكن ما حدش أنكر على النصارى هذا الكلام. نعم. ولا جابوا إراء الناس لأن قلوبهم فيها مرض. نعم. نسأل الله تبارك وتعالى السلام. بيقول إيه؟ ها؟ يأخذ الفتاة أبوها وأمها ويخرجان علامة عذرتها إلى شيوخ المدينة إلى الباب، ويقول أبو الفتاة للشيوخ أعطيت هذا الرجل ابنتي زوجة فأبغضها، وها هو قد جعل أسباب كلام قائلا لم أجد لابنتك عذرة، وهذه علامة عذرة ابنتي، ويبسطان الثوب أمام شيوخ المدينة، فيأخذ شيوخ تلك المدينة الرجل ويؤدبونه ويغرمونه بمئة من الفضة، ويغرمونه بمئة من ايه؟ من الفضة. فضة. ويعطونها لأبي الفتاة لأنه أشاع اسما رديا عن عذراء من إسرائيل، يعني قال عليها زنية يعني. فتكون له زوجة لا يقدر أن يطلقها كل أيام، يعني هو أصلا حتى لو هو فبرك العملية وافترى عليها زور وهو عشان يبعدها تبقى تهمة له طول الحياة. طب واحدة جوزها التامة في شرفه هتعيش معه بعد كده؟ وبالقوة بقى، أخبرك إزاي؟ وده شرع بالغصر أن يطلقها إلى أبد. ما بقولك يعني أما تيجي تتكلم على الأحكام عندهم أسلوب النقد وتوجيه النقد الحق اللي فيه فعلا نقد لأهانة المرأة، نعم، انهم يتكلموا عن الموجود عندهم. قولهم يعني روحوا دوروا على عندكم، مش تيجي تتكلموا عن المسلمين ولا عن الإسلام ولا عن السنة. نعم. فكل عريض قفا يطعن في دين الله تبارك وتعالى نقول له اللي انت شغلت بعهم روح دور على كتابهم الأول. طب بص بقى هنا هو، ولكن إن كان هذا الأمر صحيح صحيحا ولم توجد عذرا للفتاة، طب هيعرفوا انه صحيح ازاي؟ ازاي يعرفوا ان هو صحيح؟ ان ما جابش حاجة مثلا، ما جابش علامة العذرية ان جاب قماشة وحط عليها شوية لون احمر. في نساء ما يعني ما يجيلهمش دم ولا حاجة لما اثناء هذه العملية في فضل الغشاء. شوف شوف شوف الاسلوب التصويري في الموضوع، ما تتكلم عن هذا الوضع ازاي تثبت الكلام ده ان هو حق؟ ما فيش فيه خراب زمن. انت بتتعامل كأن الناس كلهم على كلامهم مستند محقق يقيني. نعم. لا تدري لو فيها بقى هيبقى فيها كاتب مخصوص ده كشف العذرية مظبوط، اه مظبوط، حطه هنا دي بتاع فلان ودي بتاع فلانة، ويعمل عنده بقى ايه قماش ملوش اول ولا اخر تلو قماش. وممكن الموظف يتلاعب ويخلي المشكلة يعني تتعقد. نعم. فاللي ملهاش عذرية يعمل لها عذرية، واللي لها عذرية يضيعها ويحط لها مصيبة. نعم. ده لو حصل الكلام ده يعني على سبيل التوثيق، لان فيها حياة او موت حدود. صحيح. يعني هذا الحكم لا يمكن يكون في التوراة، ولكن اللي كان في التوراة هو نفس الحكم اللي كان موجود عندنا، لكن هم بدلوا وغيروا على حسب اهوائهم. المهم يعملوا بقى ان لم تجد عذرة للفتاة، يعني ما كانش لها عذر. نعم. وهي زانية فعلا، يخرجون الفتاة الى باب بيت ابيها، الى باب بيت ابيها، ويرجمها رجال مدينتها بالحجارة حتى تموت. دي اللي حط ايده عليها. دي اللي اليهودي حط ايده عليها، وعبد الله بن سلام قال له شيل ايدك. يخرجون الفتاة الى بيت ابيها لانها عملت قباحة في اسرائيل بزناها. نعم. فقاموا حاسفين كلمة ويرجمها رجال مدينتها بالحجارة حتى تموت. حط ايده يخبيه، فلما اترفعت شافوه. عبد الله بن سلام كشفهم وفضحهم. نعم. ادي اللي كان مخبيين. يبقى التوراة اللي هم خبوها موجودة لغاية النهاردة هنا. اهي النسخة اهي. موجودة في ابن في كام؟ تسنية 22. خلينا نشوفها هنا في التسنية 22. تسنية 15 21 22 عدد 21. تسنية 22 عدد 21. يخرجون الفتاة إلى بيت أبيها. أنا حقرأ لك هنا. هو طبعا النص اللي احنا نقراه من الفندايت مش كده؟ ويغرمونه بمائة من الفضة ويعطونها لأبي الفتاة لأنه أشاع اسما رضيا عن عذراء من إسرائيل، فتكون له زوجة لا يقدر أن يطلقها كل أيامه. وهنا في نقطة فضل دكتور برضو، يغرمونه بمائة من الفضة ويعطونها لأبي الفتاة، يعني هي ما تاخدش حاجة، تاخدش حاجة برضو، أبو الفتاة اللي ياخد الفلوس. ولكن إن كان هذا الأمر صحيحا لم توجد عذرة للفتاة، يخرجون الفتاة إلى باب بيت أبيها ويرجمها رجال مدينتها بالحجارة حتى تموت. لأنها عملت قباحة في إسرائيل بزناها في بيت أبيها، فتنزع الشر من وسطك. وإذا وجد رجل مضطجعا مع امرأة زوجة بعل مش كده؟ واحدة متجوزة. يقتل الاثنان، الرجل المضطجع مع المرأة، مع المرأة والمرأة فتنزع الشر من فتنزع إسرائيل. الشر من إسرائيل. وإذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل، وإذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل، فوجدها رجل في المدينة واضطجع معها، فأخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا. الفتاة من أجل أنها لم تصرخ إلى المدينة، لم تصرخ في المدينة، لأن لم تصرخ في المدينة تفرض كتم نفسها أو حط لزقة سلوتيب على بقها يعني. ربط بقها يعني. والرجل من والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه، فنزع الشر أو فتنزع الشر من وسطك. طب هنا هنا لو هي واحدة مخطوبة لرجل، طب لو هي مش مخطوبة، طب اقرأ اللي بعده. ولكن إن وجد الرجل الفتاة المخطوبة في الحقل وأمسكها الرجل واضطجع معها، يموت الرجل الذي اضطجع معها وحده. لو هو يعني أخذها فين؟ في الدورة يعني، بعيد في الدورة يعني. الدورة ده على أساس اللي هي بيبقى مستخبي هنا. وأما الفتاة فلا تفعل بها شيئا، ليس على الفتاة خطيئة للموت، بل كما يقوم رجل على صاحبه ويقتله قتلا هكذا هذا الأمر. إنه في الحقل وجدها فصرخت الفتاة المخطوبة فلم يكن من يخلصها، محد السمع. طب افرض هي شمال. وإذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة فأمسكها، أمسكها واضطجع معها، فوجد يعطي الرجل الذي اضطجع معها لأبي الفتاة 50 من الفضة، وتكون هي له زوجة من أجل أنه قد أذلها، لا يقدر أن يطلقها كل أيامها. يا رأيك بقى، إذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة فأمسكها واضطجع معها فوجد، ما يموتش، لا ما يموتش، يفضل عايش، ياخدها مكافأة. إنما لو هي مخطوبة يموت. أنا بس الشاهد من هنا إيه؟ إن اللي هيجي يفتح نفسه في كلمة عن كتاب الله أو عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نقول له اقفل خشمك. شوف الآية جاية نازلة والرسالة موجهة، ومن حكمة ربنا سبحانه وتعالى إن يبقي حكمها وينسخ تلاوتها. نعم. في الرجم. وبعدين الرجم عندهم سهل، يعني يقول لك في رجم دلوقتي، رجم الزاني، أنت عامل قصة على رجم الزاني وهي حكم موجود عندهم. طيب الرجم فيما هو يعني أقل من هذه الجريمة. نعم. يعني خد على سبيل المثال مثلا بص يا سيدي، بيرجموا عشان ايه؟ عشان عقد، عشان اشرك بالله، عشان عظم بوزا يرجى، عشان عظم خشبة او صنم على خشبة. اقرا اصحاح 17 واحد، لا تذبح للرب الهك ثورا او شاة فيه عيب شيء ما رديء، لأن ذلك رجس لدى الرب إلهك. إذا وجد في وسطك في أحد أبوابك التي يعطيك الرب إلهك رجل أو امرأة يفعل شرا في عيني الرب إلهك بتجاوز عهده، يعني إيه عبد أهو، ويذهب ويعبد آلهة أخرى ويسجد لها أو للشمس أو للقمر أو لكل من جند السماء، الشيء الذي لم أوصي به، يعني اللي يعبد الشمس أو القمر أو أي حاجة تعبد حتى لو صلي نص، نعم صحيح، وأخبرت وسمعت وفحصت جيدا، وإذا الأمر صحيح، صحيح أكيد قد عمل ذلك الرجس في إسرائيل، فأخرج ذلك الرجل أو تلك المرأة الذي فعل ذلك الأمر الشرير لأبوابك الرجل أو المرأة، وارجمه بالحجارة حتى يموت على فم شاهدين أو ثلاثة شهود، يقتل الذي يقتل لا يقتل على فم شاهد واحد. يعني لو اتنين شاهدوا عليه ان هو كان بيعظم حجر ولا صليب ولا تمثال على الصليب أو غير الصليب أو بوزة أو بقرة أو فيل أو شجرة أو أي معبودات أخرى. دول اللي بيعملوه في الغرب كله. يبقى بنص الكتاب بتاعهم مطلوب لهم الإعداء رميا بالحجارة. رميا بالإيه؟ بالحجارة. بالحجارة. ما فيش هنا الله محبة بقى ولكم دين. فين المحبة بتاع ده؟ يا الله. طيب شوف التثنية 21 21 التثنية 21 21 في 18 خلينا نجيبها تبعك من هنا. ماشي. ده حكم الابن العاق. التثنية 21 في الابن العاق. التثنية 21 18 كم؟ 18 اخر الاصحاح. حق الابن الاكبر اللي بعده. اللي بعده الابن العاق. اقرا. اذا كان لرجل ابن معاند ومارد لا يسمع لقول أبيه ولا لقول أمه ويؤدبانه فلا يسمع لهما يمسكه أبوه وأمه ويأتيان به إلى شيوخ مدينته وإلى باب مكانه ويقولان لشيوخ مدينته ابننا هذا معاند ومارد لا يسمع لقولنا وهو مسرف وسكير في رجمه فيرجمه عشان متحدد بس كلمة الرجم فيرجمه جميع رجال مدينته بحجارة حتى يموت. نعم. يعني الواد لو شرب خمرة وأصرف خد فلوس من أبوه أو حتى سرقها وراح شربها خمرة أو جاب كم كرسي معسل بالحشيش أو كم لف الدخان كده يسموها إيه دي أخبرك إزاي وقاعد يهيص مع اصحابه ولا مع صاحباته ما سمعش كلام بابا وماما ياخد الولا ويروح يرجم هو وجميع رجال المدينة بالحجارة حتى يموت. الابن ده لو عنده 17 سنة يعتبر لسه قصر مثلا ما يقامش عليه الحد ولا يقيم عليه الحد شايف اللعب. يعني انا انا انا بقول بس دلوقتي الجماعه اللي قاعدين ينادوا بحقوق الاسره وحقوق الطفل وحقوق ما اعرفش ايه وقاعدين يتطاول كل شغلهم التطاول على دين الله عز وجل. كل شغلهم ان الاسلام هضم المراه ما جابلهاش حقها ما بجيبش الحقوق. نعم. ان الدين كذا وكذا اتكسفوا على دمكم. يعني ماذا نقول؟ ما فيش حد منهم جات له الجرأة في الاعلام وسائل الاعلام كلها ان يفتح الكتاب بتاعهم ويقراه زي ما احنا بنقراه ده كده وقول للناس اللي فيه ليه. اصحاب القنوات اللي بيتكلم ويقول احنا معجبين بالثقافه الامريكيه والحياه الامريكيه والحياه الغربيه. نعم. تمت الحياه الغربيه مؤمنه بالكلام ده وده اللي في كنائسه وحريه العباده. نعم. طب يعني حريه العباده ما تمشيش عندكم وتمشي عندنا احنا؟ تستبيح حرمات الله وما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله وتطعم فيه وتشوه فيه وانت عندك الخشبة في عينك وراسك مش فيها بطحة؟ لا، ده فيها فلق تمشي فيه جمال. صحيح. مش شايفين ابننا هذا معاند ومرد لا يسمع لقولنا ومسرف سكير فيرجمه جميع رجال مدينته بحجارة حتى يموت فتنزع الشر من بينكم ويسمع كل إسرائيل ويخافوه. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الرجم وهذا حد الرجم حتى فين؟ في ولد ما سمعش كلامه. والولد ده سنه كام؟ ما حددوش. إذا كان الرجل ابن معاند ما حددوش. المفروض يترفع قضايا على كده. حقوق الأطفال المفروض تشتغل. أنت سمعت مرة واحد من الجماعة دعاة الثقافة والإصلاح واللي قاعدين يطعنوا في القرآن وفي السنة على اختلاف ألوانهم وأنواعهم، اللي قاعدين بيروا في النصرانية وفي طريقتها وفي مدارسهم وفي حياتهم النموذج الأسمى، حد منهم جات له الجرأة أن يمسك كتاب كده ويقول لهم أهو هذا اللي عندكم؟ لا، حصلت واحد منهم بس، ما يقدرش يذكر اسمهم حتى. حصلت حتى من شيوخ أمناء على الدين المفروض كلمة الحق عندهم يقولوها للناس ولا يخشوا في الله لومة لائم. فضل، على فكرة ده عار، عار والله عليه وفضيحة. يا الله، لو جت تشوف هنقول ايه تاني؟ اهو خد عندك تقريبا هي دي ثلاث احكام. لا في كمان اهو في الرجم، في من يجدف في التجديف، هات الاصحاح 13 13 واذا اغواك سرا 6 13 على 6 وإذا أغواك سرا أخوك ابن أمك أو ابنك وابنتك أو امرأة حضنك. امرأة حضنك يعني حضنك، ماشي ما فيرش. أو صاحبك الذي مثل نفسك قائلا تذهب ونعبد آلهة أخرى لم نذهب تعرفها. ونعبد آلهة إيه؟ أخرى، أخرى لم تعرفها أنت ولا آباؤك من آلهة الشعوب الذين حولك القريبين منك والبعيدين عنك من أقصاء الأرض إلى أقصائها. نعم، بس شوف شوف الشرك عندهم كيف أنه مقبوح. نعم، وكيف ينادون الآن بما يسمى بدين الإنسانية وهم يفعلون ما حذر الله عز وجل منهم في تعظيم الخشبة أو الصليب. نعم، ده في كام؟ ده في التثنية 13. التثنية 13 من عدد اللوين، معلش اجيبها. تثنية 13 التعبد لآلهة اخرى. نعم، الصفحة فينا في النسخة اللي هي بتاع الفندق دي صفحة 225 احنا قلنا رقم كام؟ من عندي 6. من عندي 6 واذا اغواك سرا اخوك ابن أمك أو ابنك أو ابنتك أو امرأة حضنك أو حضنك، هي حضنك بس هو قال خلاها كده يعني، لكن هي في الأصل كده. أو صاحبك الذي مثل نفسك قائلا نذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفها أنت ولا آباؤك. اللي يعرفوه هو أباؤه إيه؟ عبادة الله الواحد الأحد، مش كده؟ نعم. ها اقرا انت. من آلهة الشعوب الذين حولك القريبين منك او البعيدين عنك من اقصاء الارض الى اقصائها فلا ترضى منه ولا تسمع له ولا تشفق عينك عليه ولا ترق له ولا تستره. لاحظ، من اقصى الارض الى اقصائها. نعم، يعني اي اله تاني سوى الله من المعبودات التانية نعمل فيهم ايه؟ لو واحد قالك انا رايح اشاركهم عشان بيطالبونا بان احنا نروح نقول لهم كل سنة وانت طيبين على الرب اللي تولد واتصلب. نعم، على ميلاد رب العزة والجلال تعالى الله عن قوله، بيقولوا فيه ايه؟ اللي يعبد اله اخر. لو قلت لهم يا جماعه ده اللي انتوا بتعملوه ده غلط، انتوا بتقولوا ان الاله نعم هو الله عز وجل خالق السماوات والارض وما سواه من معبودات ما ينفعش. فهل المصلوب ده هو خالق السماوات والارض؟ يقول يا اخي يعني انت يا دكتور انت ليه ماشي بعصبيه وشيء شيء عصبيه وشيء كتابهم، احنا بنقرا من كتابهم. نعم، احنا بنقرا منين؟ من كتابهم، من كتابهم. اقرا معلش تاني. فلا ها فلا ترضى منه ولا تسمع له ولا تشفق عينك عليه ولا ترق له ولا تستره، بل قتلا تقتله، يدك تكون عليه اولا لقتله ثم ايدي جميع الشعب اخيرا ترجمه بالحجاره حتى يموت. ترجمه ايه؟ بالحجارة حتى يموت، ومش قتل بس عادي، لا ده بالحجارة. يعني معنى كده الجماعة الرحيم يوافقوا على عبادة الصليب وعبادة المصلوب على الصليب. نعم. في حكم الشرع عندهم هم يترجموا الحجارة. نعم. مش كده برضو ولا ايه؟ صحيح. مش ده اللي موجود في الكتاب بتاعهم ولا احنا جايبينه من حتة تانية؟ كتاب المقدس فان دايك. مش كده؟ نعم. نسخة الارثوذكس، ولو حبيت تقرا من الحياة نقرا. المهم بيقول لك ايه؟ لأنه التمس أن يطوحك عن الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. مين اللي أخرج بني إسرائيل من أرض مصر من بيت العبودية؟ أليس هو الله الذي نجى بني إسرائيل؟ نعم. ونجى موسى، وهو الذي عبده موسى وعبده عيسى وعبده محمد صلى الله عليه وسلم. فيسمع جميع إسرائيل ويخافون ولا يعودون يعملون مثل هذا الأمر الشرير في وسطك. من الحاجات الطريفة برضو في الرجب في الدكتور وإذا نطح في الخروج 21 الخروج 21 21 لا ما معلش بقى نعمل ايه بقى وانا مش قادر اتلاحق. نعم. قول ايه؟ واذا نطح ثور رجلا او امراه فمات. الخروج 21 معلش معلش الحته دي مهمه. ماشي. فطالما انت جايب حاجه يبقى لازم نثبتها عشان ما يجوش يقول لك ايه الشيخ بيفتري علينا او بيقول كلام ما هوش موجود عندنا. ده 21 خروج كم؟ 28 21 على 8. واذا نطح ثور رجلا او امراه فماتت. فمات يرجم الثور يرجم الثور ولا يؤكل لحمه. واما صاحب الثور فيكون بريئا. ولكن ان كان ثورا نطاحا من قبل وقد اشهد على صاحبه ولم يضبط فقتل رجلا او ولم امراه يضبطه. فقتل رجلا او امراه فالثور يرجم وصاحبه ايضا يقتل. ثور قليل الادب صحيح. ثور يرجم. الثور هنا ايه؟ يرجم يتضرب هو كمان. وهنا امر اخر. ايوه معلش طالما جبنا الرجم فلازم قول كمل. هنا اللاويين 20 انت دوختيني كده. اللاويين كام؟ 20 20 اخر حاجه في اللاويين 20 تكوين اللاويين 20 حاجه غريبه جدا يعني. ادي اللاويين 20 كام؟ اخر حاجه في الاصحاح 27 اخر حاجه في اللاويين 20. واذا كان في رجل او امراه جان او تابعه فانه يقتل بالحجاره يرجمونه دمه عليه. على مين؟ طبعا المعنى هنا ان اي حد لابسه جن يرجم. ولكن جم في نسخه اخرى زي الحياه مثلا اي رجل او امراه يمارس الوساطه مع الجان او مناجاة الارواح ارجموه ويكون دمه على رأسه اللي يمارس السحر. لا بس هو النص هنا في الفندايك ان اللي ملبوس بالجن يقتل. حتى في اختلاف في الترجمة بتاعته. شوف اهو 27 في يرجم يا لطيف. طب النص هو بقى ايه؟ هنسيبها لل يسمعهم يرجعهم عندهم البرامج بتاعت الموبايل فيها تطبيق الكتاب المقدس عند النصارى. نعم. واذا كان في 27 اللاويين 20 اللاويين 20 عدد 27 اللاويين 20 عدد 27. واذا كان رجل واذا كان في رجل او امراه جان. نعم. او تابعه شيطان او شيطانه مسه. فانه يقتل بالحجاره يرجمونه دمه عليه. يعني معنى كده ممكن واحد مثلا ايه القسيس مش عاجبه واحد في الكنيسه قرفه ولا حاجه انت عليك جن. يا عم انا مش لاقي جن ولا حاجه. لا انت عليك جن. تاخلت بسرعه ليه يا دكتور؟ ايه يا عم ما خلاص كده؟ لا خلاص اخر موضوع اخر مره. ماشي. اللاويين 24 انت تعبتني. عدد 10 معلش. اللاويين 24 24 عدد 10 المجدف يرجم 24 عدد 10. وخرج ابن امرأة إسرائيلية وهو ابن رجل مصري في وسط بني إسرائيل وتخاصم في المحلة ابن الإسرائيلية ورجل إسرائيل فجدف ابن الإسرائيلية على الاسم وسب على الاسم يعني اسم ربنا سبحانه وتعالى فأتوا به إلى موسى وكان اسم أمه شلوميه بنت دبري شلومية فوضعوه في المحرس ليعلن لهم عن فم الرب فكلم الرب موسى قائلا أخرج الذي سب إلى خارج المحلة فيضع جميع السامعين أيديهم على رأسه ويرجمه كل الجماعة وكلم بني إسرائيل قائلا كل من سب إلهه يحمل كلم بني إسرائيل كل من سب إلهه يحمل خطيته ومن جدف على اسم الرب فإنه يقتل يرجمه كل الجماعة رجما الغريب كالوطني عندما يجدف على الاسم يقتل يعني لو اتكلم على اسم ربنا سبحانه وتعالى والغريب كالوطني والغريب زي الوطني يعني الكافر زي المؤمن اي حد يتكلم عن اله بني اسرائيل يرجم طيب احنا في حكاية الرجم لو قعدنا نتابع ما كتبوه في الرجم فلا حصر له نعم لكن الشاهد هنا ان احنا نقول ان الهجمة كلها على الاسلام وعلى حد الرجم في الاسلام نعم مفيش ولا واحد من اللي وجه سهام على الاسلام عاب ما عندهم من الشناعات صحيح فما السر في ذلك السر هو الكره لهذا الدين والبغض لما جاء به سيد الانبياء والمرسلين وتآمر كثير من الشيوخ على دين الله لصالح اليهود والنصارى نعم وزي ما النبي عليه السلام لتتبعن سنن من كان قبلكم نعم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتم نعم نرجع بقى إلى التفسير لاعتقاد القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات لا قبلها معلش في قول الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ايه 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله لكن قال ربنا سبحانه وتعالى اللي عندهم اشنع والكلام في شناعته ان بتيجي في احكام تستحق الرأفة فعلا زي الولد المسكين اللي هو ما عملش حاجة عشان ترجم صحيح غير ان هو شرب خمرة ولا خد من ابوه قرشين من وراه وما فيش ما اظن ان فيه نصراني في الدنيا ما عملهاش الخمر عندهم حلال او ان عمل حاجة يعني هم شباب نحن عيال نحن اي حد الولاد بطبيعتهم اللي هو حاجة بياخدوها وفي اول حياتهم تلاقي الولد بياخد من اخته بياخد من اخوه بياخد من ابوه اخي بالك ازاي نعمل في ايدينا نروح نخلص على عيالنا بقى عشان نتبسط ولا ايه اخي بالك ازاي عمره مناقض للفطر نعم. حاجة تناقض الفطر ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر اي تنفذوا احكام الله التي فرضها نعم في هذه الصورة وفي غيرها وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين على اعتبار أن يعلم إن دي جريمة فيخاف الناس زي يقول تظهر الشر من الإيه من وسط إسرائيل نعم. ما هو إسرائيل ديت هم المسلمون اللي كانوا أتباع موسى عليه السلام صحيح ودول برضو المسلمين اللي أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فتوجيه الطعن لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيبقى لمرض في نفس الطاعن ولأن مش قادر يواجه الحقيقة إن دي ناس مشغلاك يا جاهل انت اثرت الدنيا نعم. لو كان عندك ايمان بالاخرة عمرك ما هتعمل كده ابدا لان لو في عندك ايمان بالاخرة حتى لو انت بتنتقد بنية صالحة فقارن بين اللي هنا واللي هنا واعرض الاثنين والناس تحكم بعدين هنا اختصر الموضوع الزانية والزاني انتهى الموضوع انما انت عندكم لو رجل متزوج واحدة متزوجة الاثنين يرجموا طب مش متزوجة يرجموا مخطوب طب لو خدها يرجموا وفي النهاية خالص لو مش مخطوبة يدفع 50 فضة ويتجوزها ويتجوزها ومش عارف في موضع تاني يدفع 100 فضة كده بقى الحكاية بقى فيها لعب فيها لعب وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ثم قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. نعم. وحرم ذلك على المؤمنين. الآية ديت الزاني لا ينكح إلا إيه؟ زانية أو مشرك. لأن هي وافقته على الزنا فهي زانية. يبقى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك. طب المشركة بقى دخلها إيه؟ لأن هي أصلا مش مؤمنة أصلا بأنه حرام. يعني هنا الناس بتستبشع جريمة الزنا، لكن في الغرب الكلام ده الأصل فيه إنه هو الحلال عندهم. نعم. هم لا يرونه حراما أصلا، بل لو استطاعت المرأة أن تفعل ذلك بتبقى سعيدة ومبسوطة إن يعني أدت ليلة سعيدة استمتعت. صحيح. يعني هم بيشتغلوا طول الأسبوع وفي اليوم اللي هو خاص بالأجازة هي لازم تدور على الحد. ما بتقولش بقى حلال وحرام ولا هتجوز، لا، هو أهم حاجة يقضي معاها ليلة تكون فيها مبسوطة ومزاجها عالي بس. فالمشركة اللي هي لا ترى أصلا حرمة في فعل هذا. نعم. اللي هي المسافحات أو المتخذات أخدان، ده وضعهم هناك في الغرب، أو عند اليهود والنصارى الأمر إيه؟ عادي دلوقتي عندهم. وإن كان الكلام ده محرم فيما سبق. يعني خلي بالك من ضمن الأمور العجيبة والغريبة إن النصارى بالرغم، وإحنا بنتكلم عن النصارى على اعتبار إن اليهود قلة، اليهود مؤمنين بالإيه؟ بأحكام التوراة، لكن النصارى مؤمنين بالتوراة وبالعهد الجديد. فالجريمة عندهم شنيعة تصل لدرجة الحرق. ان الزانية تحرق، مش حتى بس ترجم. فكان الى عصر قريب قبل ما الماسونية تدخل على العالم بالنظام العالمي الجديد وكلام من ده، يعني لمدة سنة فاتت، يعني كان الامر ده شنيع، والنصارى بيحافظوا على اصولهم، والاسرة فعلا ترى ان ده من المصائب الكبيرة ان المرأة تزني او البنت تزني، كان فيه نوع من الحياء والعفة اللي موجود في الاسرة. واغلب حتى النصارى اللي عاشوا معنا هنا في مصر كانوا احكام الاسلام طاغية ومناسبة للفطرة وتوافق اللي عندهم حتى وان لم يذكروا ان هو ده اللي عندهم، الحفاظ على الأسرة أساس. الوقت الأمور بقى إيه اللي عايز يمشي يمشي، وخصوصا لما ينحرف عن الأرثوذكسية ويروح للكاثوليك أو الطائفة الإنجليزية البروتستانت أو غيرهم يعني. نعم. دلوقتي الأمور اختلت فيها المعايير، وهم قبل كده كانوا بيحافظوا، لذلك ما عادش فيه الإنكار اللي تلاقيه من القساوسة على هؤلاء. نعم. بل ممكن يسمحوا لهم انهم يدخلوا كنائسهم وهم يعرفوا ان الكلام ده غلط. والبنت شبه كان راحة مرقص مش راحة في كنيسة المفترض تكون محترمة. فاصبحت هذه هي السمة الغالبة. يعني احنا عندنا في المساجد مثلا ما فيش واحدة هتيجي تدخل المسجد وهي ناسية تلبس سروالها، اخد بالك ازاي، وهي كاشفة وعارية الساقين او لابسة حاجة اعلى من الركبة ومش عارف ايه وكلام من ده، او داخلة بشعرها او كلام من ده. المساجد عندنا لها هيبة، هما بيحاولوا يضيعوا هذه الهيبة شيئا فشيئا. الاول بدل ما يبقى النساء في مكان والرجال في مكان، يبقى اختلاط الرجال بالايه؟ بالنساء. منه لله جماعة بتوع دراويش الصوفيه اللي شايفين الكلام فيها، اصحاب الطريقه الشاذليه وغيرهم اللي بيحاولوا ان هم يهونوا هذه الامور. وشويه بشويه تلاقيهم قاعدين مع بعض، وشويه بشويه تلاقوهم داخلين بالشكل اللي فيه أفكار الماسونية حتى ينقرض دين ربنا سبحانه وتعالى، وما تبقاش عملية بقى، لا الجامع نفسه يبقى مرقص أغاني وطبل وزمر ورأس، والشيخ بيتكلم والعود شغال على رأسه. يعني معروف عن اللي بيتأسى بالغرب أما بيعمل حفلة ولا حاجة، فيجي واحد يقعد إيه يقعد يتكلم مع البنت بتاعته وواحد قاعد بيعزف عليهما، فيجي دلوقتي الشيخ عشان يقول محاضرة تحضرها الملائكة يجيب له عود وعازف يشتغله على دماغه علشان إيه الكلام يطلع مظبوط والملائكة تتلم صح، وهو في الحقيقة بيحضر شياطين. كل الكلام ده بيمهدوا بيه علشان يطعنوا في الدين، فمن ساهم في ذلك فهذا الشخص يريد إهانة دين الله عز وجل. صحيح، لأن حتى على الأقل الاحترام العام لازم يكون موجود. فالزاني لا ينكح إلا زانية إيه أو مشركة، يبقى اتضحت فيها إن مش ده حكم لازم الزاني ينكح زانية، لا، التوافق على جريمة الزنا بتبقى بين اتنين عندهم رغبة في الزنا. هل هذا هو المعنى اللي الرسول ذكره في إن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ على أساس ممكن إن ساعة تلبس بالزنا بينتفي عنه الإيمان بمعنى تنفيذ الأمر. نعم، وإن كان تصديق الخبر موجود فيه. يعني الزاني مصدق بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله عليه الصلاة والسلام، لكن عصى الله حال إيه تلبسه بالزنا. فعصيان الأمر إن الإيمان يتعلق بتصديق الخبر وتنفيذ الطلب. فالإيمان في تنفيذ الطلب في حال الزنا منتفي، يعني مش بينفذ الأمر بقى بيعمل عكسه، إنما باعتبار العقيدة وتصديق الخبر موجودة في قلبي. نعم، اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولذلك لما قال لأبي ذر إن الموحد اللي عقيدته التوحيد وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على الإيمان المجمل حتى وإن عصى يدخل الجنة رغم أنف أبي ذر، وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق داخل له رغم أنف إيه أبي ذر. نعم، فالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، على اعتبار أن الكلام ده ملهاش اعتبار لحرمانية هذا الفعل، فتراه أنه أمر عادي وده شيء موجود. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. نعم، المؤمن حرم الله تحريما شرعيا، فالمؤمن يلتزم بذلك ولا يقع في هذه الفحشاء. نعم، جزاك الله كل خير فالدكتور، وربنا يجعل العمل فيه ميزان حسناتك ان شاء الله. وإياك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبيل الحق يا رب اهديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين.